الشرع يريدنا أن نكون مسلمين حقا، ويريد الشرع منا أن نكون شخصيات متميزة بالإسلام. طبعا الشخصية المتميزة بالإسلام لابد أن لا تشابه غير المسلمين، لأن الشخصية، شخصية المسلم إذا صارت ملطخة بالتشبهات بأديان الكفار ما عادت شخصية إسلامية نقية صافية، ولا سبيل لمعرفة التشبه يعني المحرم وتمييزه عما لا يعد تشبها إلا بفقه وعلم وفي قواعد في الموضوع. فإن من ضوابط يعني الموضوع أن كل ما كان من خصائص الكفار الدينية والدنيوية فيحرم التشبه بهم فيه مطلقا دون التفات إلى القصد. كذلك لو وافقونا في شيء من ديننا ما نتركه، يعني الآن لو بعض الكفار ربوا اللحية هل نترك نحن نقول يلا شيلوا اللحية في كفار ربوا؟ لا. لو صاموا مثلنا نترك صيامنا؟ لا. كذلك نرى بأن من ضوابط التشبه في الشريعة أن مخالفة الكفار تكون في أصل الفعل وفي وصفه. من قواعد التشبه أنه ما يجوز الإعانة على أي شيء في تشبه.